عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها والذي اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النساء عن اتباع الجنائز. فنظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه السنة النبوية المتعلقة باتباع الجنائز من النساء ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. هذا الحديث وقع حينما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد طلب إلى النساء أن يجتمعن بمكان، فاجتمعن رضي الله عنهن، وأتاهن عمر بن الخطاب رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعظهن وذكرهن بشرائع الإسلام، وبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه، حتى أتم البيعة، وأطلعهن وأخبرهن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وهذا خاص بالنساء. واختلف العلماء رحمهم الله هل كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التحريم والحظر كما يفهم من هدي السلف الصالح كعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يشدد إذا رأى امرأة تسير في موكب الجنازة حتى لربما رجع عن شهود الجنازة إنكارا لحضورها وشهودها. وكذلك أيضا أثر عن ابن سيرين والحسن البصري وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله كانوا يشددون في خروج النساء في اتباع الجنائز. وقال بعض العلماء إن هذا النهي على الكراهة، والأولون يقولون إن أم عطية رضي الله عنها قالت ولم يعزم علينا، وللعلماء في هذه الجملة خلاف، فبعضهم يقول ولم يعزم علينا أي لم يشدد في النهي، فكأن الأفضل والأكمل أن لا تشهد المرأة الجنازة باتباعها، ولكن إذا اتبعت فذلك مكروه وليس بمحرم لأنه لم يعزم الأمر. والذي قواه غير واحد أنه لم يعزم علينا أي أن اتباعنا للجنائز في الأصل ليس بعزيمة على النساء كما هو عزيمة على الرجال، فأصبحنا منهيات عن اتباع الجنائز أصلا، وأصبح اتباع الجنائز من خصوص الرجال لا من خصوص النساء. ومن نظر في مقاصد الشريعة الإسلامية وما أراده الله عز وجل للمرأة المؤمنة المسلمة من حفظ دينها وسلامتها من الفتنة علم بلا شك أن الخير كل الخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وأن الخير كل الخير للنساء أن يكن بمعزل عن الرجال. وهذا هو الهدي الذي اتفقت عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان من هذه الأمة لما علموا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. وعلل العلماء رحمهم الله التشديد في شهود النساء للجنائز بأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة ما لم يجعله في الرجل، فطبيعة المرأة والفطرة التي جبلت عليها من الضعف واللين والرحمة والانكسار، أنها رقيقة القلب كثيرة التألم سرعان ما تتفجع أو تتوجع إذا رأت أو سمعت ما يوجب الفزع والجزع. ولذلك عصمت ومنعت من هذه المواقف وشهود هذه الأمور حتى لا تكون سببا في حصول المحظور من النياحة والصياح والشق بالجيوب ونحو ذلك مما كان في أمور الجاهلية. فكان النساء يشهدن الجنائز فتصيح المرأة بأعلى صوتها متفجعة ومتوجعة لفراق زوجها أو فقد ابنها أو أخيها أو قريبها، فتحدث من اللغط وغير ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها، ولربما تكشفت وحصلت الأمور المحرمة. وذلك كله يزعج المؤمن ويشغله عن التفكر والتدبر ويشغله عن الدعاء للميت ونحو ذلك من الأمور التي قصدت من شهود الجنائز. الله جبل المرأة على ذلك، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أرحم الخلق بالمرأة. ولذلك لما قتل شهداء أحد جاءت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت حمزة وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المعركة قد انتهت وإذا بالشهداء على أرض المعركة وقد جمع بعض الصحابة وذففوا. فجاءت صفية حينما بلغها أن حمزة قد قتل واستشهد، جاءت لكي تراه، فجاءت مسرعة فصاح عليه الصلاة والسلام: المرأة المرأة، أي يمنعوها أن ترى حال القوم. فأسرع إليها عبد الله بن الزبير فلما رأته دفعته في صدره، ثم قال لها بعزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وذلك قبل وصولها إلى المكان ورؤيتها للجثث، فمنعها أن تشهد وأمرها أن تعود بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: وكانت امرأة قوية جلدة، فدفعتني حينما وقفت في وجهها دفعة قوية في صدري، فلما وإذا بها لا يردها شيء وشدة تفجعها على أخيها، فقال لها عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرها بذلك. قال: فوقفت في مكانها رضي الله عنهن وأرضاهن، كانوا لا يتقدمون ولا يتأخرون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك على حساب العواطف، ولو كان على حساب التقاليد، ولو كان على حساب أي شيء يعلفونه. فامرأة تحب أن تلقي نظرتها على أخيها بعد فراقها له، لما أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقفت في مكانها، وإذا بها ترجع من مكانها فلم تره ولم تشاهد. والسبب في ذلك أنه مثل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان منظره مؤلما شديدا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر من ذلك وخاف عليها، مع أن صفية كانت قوية وكانت من خيرة نساء المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة في طبيعتها وخلقتها وتكوينها لا تتلائم مع مثل هذه المواقف ولا تحمل ما لا تطيق، ولذلك من الرفق والإحسان بها أن تصرف عن شهود هذه الأمور وأن تبقى في بيتها وأن تلزم قرارها، فذلك خير لها ولغيرها. كذلك من الحكم أن المرأة إذا شهدت الجنائز ربما حصلت الفتنة برؤيتها، ولربما كان هناك من في قلبه مرض فيحصل المحذور من فتنة الرجال بالنساء وكذلك فتنة النساء بالرجال، فوجب تعاطي الأسباب وسد الذريعة المفضية إلى ما لا يجوز شرعا. قالوا: فجاء نهيه عليه الصلاة والسلام عن شهودهن للجنائز، وأيما كان فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة، وما على كل مؤمن ومؤمنة إذا بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وعلى المرأة المسلمة أن تسلم بهذا الحكم وأن تلتزم به صيانة لدينها وصيانة للمسلمين من الفتنة، والله تعالى أعلم.